Suratu Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Badamu tala ala tohola. Hinna la ba man salemu. Minna hinno ha dafengul bebeng dunia. Hinna man salemu. Minna hinno be khere khere ling. Mumino liye lakhira. Ar-Rahmanur Rahim Ninulumu ala tohosenu leti Minu se hinnante ya mahankuto la sabati alayen Alif Lam Mim Kumosa wanta ni harafolu male Suratul Baqara folu dingira الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألا أتلمو منسا كيلنتي منسا و منسا ميباتو تنياكا فاتي ألا أتلب مهان كترين بلو كمال رنلا إكوبي حول ما يارين على كلان كيائن نيامين Atebim beloring, fengo mume bela. Nazzala alayka alkitaba bilhaqti musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala attawrata wal injil. Ate ala, ateleha kitabu lajigikam, memu alqur'anoji. Itekilaba, sallallahu alayhi wa sallam. Tonyala Al-Qur'ano nyimbe tonyandirikela Fenna mimba anyato Ate ala atelaha taurala jigi Anin injila Min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام جنن أها القرآن لجي كندو لمو محوليا أتألا أتلها فرقان لجي منسه Tonyani mfaniyabo nyohonto. Mohominulu kafiriyata. Alala kawakuola. Womoho wolu. Yahankata golembale biyen. Ala. Mansa norla balemu. Tasara mansolemu. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ألا فوافن إنما نحوما بانكوتو أني سانوتو هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم أتي ألا أتي لمو منسوتي من سالو سورة ألو نالو لنغالو كنو أحاديا نياوونيا منسو منسان تكيرين من سبتو تنياكا فاتي ألا أتي لمو Mansa norlati, atelemo mansa tahasirimoti, ala kuola tahamanyato. Huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أتألا أتلها كتاب لجيجي إتكي لاباكا صلى الله عليه وسلم memo alqur'anoti wo kitabo wo konola kawa kuolubato ayolu minulube lankene marin minulu kitolu betegerin wo ayowolu walelmo alqur'anonin lasiloti ayo min halam isesagi walelukan nin kuolu nyamita nyohon konola ise ayola sagi wolukan minulu ha awali nyohoya alqur'ano kolla ayolu bije minulu manalu hamunun mohaminul halon jengole bi isondemelu konola anin jangaro wolusebula ayo woleruko minul halon amana lube nyamirin nyohon konole e hamunun nyohon nale ibe munyinin nawoto walemu hamoholu fitinandi anin ko iba fasarole nyininna itelula silolukan minulube tinyarin nyin ayo nyinulu minulube monon nyarin mohama afasarolom fo ala lonna balu lalimo balu minyolo singo betuturin londo konola wolu safo ko limana yatale amume bela amume be afatanta mari golema mohame kawandi alqur'ano nyinna fo moho hakili malu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مارغو إكنا نسندميلو جنجندي إلا نكندندو كولا يهنما ila fonnin sireyatu ite ala itelemu surlabati. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fih inna allaha la yukhlifu almi'ad. Marigowo itelebe moholu madenna ata halonkan memo lakhira lolumuti sikantoto ala amiala lahido bayi innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a وأولئك هم وقود النار. مهمن لو كافرياتا إلا نافلو لو أني إدينو لو إنتي وصلا فوافن ننلا على ما ومهولو وللمو تالو حوتي. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. كافر الله كو بنيامين إلى فنيان ديروتو أني من بي يغليكم أبلي إكو Fir'auna dunkola kuo. Aning, mohominulu hisawang. Iha nakawa kuolu fanyandile. Ala himuta, hiya hankata, ijunubola, duniya konola ala ala ya hankato hafatile. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. جكيلا با صلى الله عليه وسلم أفو مهولي من لو كافرياتا اليهود لتو أني إتنو لتو من لها بدر نورو ككندنتي ibalu nolale ihanalu madeng halu samba jahannama ladula hajahu memu jahannamati. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'yal 'ayn wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Atelu al-yahudulu minulumu fantobaluti nyinketalie kawakuti setefulala kuoto setefululu minulu benta setedo abe kelo kela alala silokamu setedo mukafiro leluti nyabe muminola yirigoto iko itelu nyohanfula nyala jerola badre keloto ala ase sembente yaro kele ala de marola mohala mingadia kawaku woto kahasi woto moholien minuluse jeroke. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لكن يارو كتا محولين يعني نيان دي محولو ياكوتو من كتا مصولو كانوتي أني دينكيلو أني نافلو جمالو minketa sanoti ani godi horo anin suolu minulu ke hanyin anin dantang fengolu be hangolu anin sene kenalu womin joji wale modunia balu dahamoti ala membaya wale mo sara nyimati sagi dingiranyima memu arjannati. Qul a'unabbi'ukum bi khayrin min dhalikum lilladhina attaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. إذكي لابا صلى الله عليه وسلم أفينكو فنالو خبارو بان فنا من أفسا wo duniya manyarao mume beti moholien minulu silanta alanya imarigoya womu arjana leluti dalolu be borla minulu kotola ibe dumala wo arjanno wo leludo ane mosolo menolo be seniarin wo be kola mengabo wo mu mebeti wale mu tunyoti menfatanta ala fawama ala anyabala jongolukanne asisara ila barula الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وعلى ناس لنا جمالو وليل سافو إبي دوالا ماريقو جلومين جينتي لمانا تلي جنوبولو خفرين يهانكيسي تا يهانكتوما الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وجمالو وللو بي مهانكترين سبرولا منولمو تنياندير لالوتي Menolomo batulaluti, menolomo nirlaluti, menolose hafarotara, suo labandingira. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألا سيريا تلي هافوكات ألا من سوو من سنتكيرين من سبتو تنياكا فات ألا ملايكولو أنين لنالو والبيبي سيريارين ألا لا كلمبخيا لما Afango sede yata mimma, membe loring, tilingo kang. Mansa o mansante kering, mense batutonyakang. Fate ala, atelemo mansa bati, atelemo mansa takhasirimuti. Inna dina inda Allahi l-Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب دينو عليا ولمو مسلمي الدينو دي دينو من ala dunyatama ala dafen oliyen mohaminulu kitabo ditima ninulumu alyahudoluti anin nasaralu imanyohon wali nyohoya hanyohon soso fo tumomi kola londo natikan yandanteya anin hasidia idamangolu tema Nimmin kafiriyata, ala la kawakulu ma, ala ala korosiro hattarile, asi itigi sarala. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد من كتاب دنكولو هيسوسو أفينكو دهان فنادي ألالما أنين Minulu bulatanko, muomino luto. Ihavo moholi yen, iha kitabo di minuluma. Al-Yahudulu ninnasaralu. anin arabo fillan kafolu minuluma saferono iman karaono falu halu fannadi alamale mihi ifannadi alama hadun misilime ya konola omo hawolu ibata kanda nidunyi ikodile itekilaba sallallahu alayhi wa sallam membima walemu lasiroti ala anyabe jongolukanne. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Mohaminulu be kafiri yala, alala kawakulu ma, ibe annabiyomolu fahala, to nyigirokan, memmanke to nyati, ibe moholu fahala, minulu se yamarloke tilingala, moholu konala, wo mohowolu se wandi, yahankatola, membe diminding. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ومحاولوا وللموا محالتي من الله بارولوا قرية دنيا الآخرة ومحاولوا ديماري بحانتيلا من سي ديما هيكسي ألا لا يحنكتهما. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. إتكيلابا صلى الله عليه وسلم Foyma moholu jeban ihaniyadi minuluma kitaboto memo taurati walelumo alyahuduluti ibikilila hataha alala kitabokan memo alquranoti faisekiti itema wokola setodolu sikodi ikonola bao idaji gomu kodiyeleti to nyama. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Wo kodiye wo to nyama, wole sabo munyenti, hafo ko itelu kole, kante ntelu janila, fo tili dantalu. Menulube iri garing, menginene ila dinoto, wole mu fanyaluti, itunse minfonu. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحال بكرا نادي نيني مدن حتها لونكان ممو لاخر لولوتي سكانتي منتو يعني يومو مبي سرا ala barola andung enti tonyigila. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفو إبدوالا ماريغو إتلمو mansaya tigoti isemansaya di mohama mengidia isemansaya ta mohobulla mengidia ise mohobunya mengidia ise mohodohaya mengidia khairo bitelebulla idorong ite ala ihaku omumebele no. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. مارغو نيمبي دليلولتو mense mohoto mbendi ila norokan hafo koite ala itelese suodun tiloto hatilodun suoto nindose jangaya nindose sutia ise kendobo fureto furemi halon balu ntakonala isafo iko ise bingalabo nyamin keso konola hamomino labo kafiroto ise furebo kendoton iko ise kido labo nyamin siseto ise moho harjehe mingidia ila dafengolto korosiri kante. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مؤمن المنينة كافر لو متلا هيك تيرلتي مؤمن لو تنوتو نمي موكي مؤمن لو كنولا وانت فوفن النتو عليا فو نالو سلانتا كافر لنا سلانيالا wotumo ihanyin sonyandi aliyen alnise lahido siti faluse kisi ila jahuyama fotumomin alusembobe bambanna alaballa silanna afanya kuobebe labanna ate alaleya. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. إذا النبي ما أفو مؤمنو لين نالو حفنوه min balo sisol kolla ni wonte aloha lankeremandi ala abalon nale ala hafellon membe sangoluto anin membe bankoto ala notim maringo batele bulla kuo mume bekam. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لمنا نيون دين باترلا أها بارو منك خيرا قوتو إباتابلا أنياتو أنين أها منبارا كوجا خوتو أنياهلا وفنانكان أهاجي أبين نتلا نا ترتنون كاني وبارا جهو تيما جمنا جنبي تيما ألا أبالا سلنا أفنيا ألا منسا هن العالم جغليا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفينكو ناترتا ألوها على كنولي تنيا تنيالا ألو بلانكو ألوها ليمانا يا أنا كناكن أني باتنوتو ألا أسالو كنو أسالا جنوبولو خفراليين ألا خفري من سلمو هن من سلمو نين آيا أرقين تنين أبي كيتلا نينما هافوكو مهومو هندنغني فافاما هافوكاها على لكانو منسا كالانكي أندون أماريغو مامولا على لا النبي موكو ممو محمد باتي على مو كيسونين نيمو جيدي لاما تنيا تنيا لا ها بلالا يامرو لكو هافتان على فتان كولوما واتيجي مفانيا فولالتي على فوروتو أهمين فافاما فوت مومين أبي بلالا كيلاكو صلى الله عليه وسلم بلانيالا ممو تنياتي. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفينكو ألو ألبكو الحبلة كيلالا سنو نوما نيهي كودي أفانخا كافر يالا ألا أمان كافر لكنو. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ألها آدم سغندلي أنينو أنين إبراهيم دنكولو أنين إمرانا دنكولو هيفيسيا دافن مومي بيتي إنين من لبي جامانو كيلنتو. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. نمو بانسولتي ننو لبوتا نحنتو ألا مير لالمو لنا بالم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إتكي لابا ينسنكم تمومين امرانا لمسوكو مارغو دها تغولتين نمبي نكونو كونولا خلصا ياندي إتي مارغو مارغو سنين تغولينتو إها متانية فاسي بيت المقدس حدما هبارا أكونولا إتي مارغو itelemu mer labati itelemu lon nabati falamma wad'atha qalat rabbi inni wad'tuha untha wallahu a'lamu bima wad'at والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم كبيري دبوتي متى Soha adingo soto memo imran la musoti musoyinko marigo wo mata dinganyin soto baridim musolemu ame hidimo keno baitul muqaddas konola ala atela halom hasia musoyinti aha nin soto sinin Ala be kukela hindi muso nyiyenne. Emrana la muso ko. Dinke manke. Nte lafita minna. Baroto. Iko di muso. Baitil muqaddasa baroto. Yensabula. Kelebe bambanding. Hasia muso ti. Khedimandiroto. Kelela baro bitilinding. بيت المقدس باروتو حسيا مسوتي دمين جينتي تن ماريغو مباتاتو هلا مريامالا متانغو ينينا إما ماريغو يندي مسو ينينا كوتو أنين أبونسو سنتاني لكارولا من ببايرين إلى حنوتو فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أماريغو هالا دو أجابي نالا نامين كي حنين أها ألا مجن لمجن نالا من كي حنين زكريا توغتا مريم لا قولو لا ها ألا قولو Tuma wotu manding, ni Zakaria dunta. Maria makang, mehrabotu, ase harjehe fenulutara Mariama bulla. Menketa domu fenuluti. Zakaria safaye ko, ite Mariama, ihanyi harjehe nyimanyi soto minto. Mariama sajabi, hafaye ko, Nyimbota alale bulla, afatanta alalema. Ala, asemoho harje hele, mingadia, korosiri nte minkang. Hunalika da'a Zakariya rabbahu, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'u ad-du'a. Kabirin, Zakaria ha bunyaje, ala ha Mariama bunyaminna. Harjehe fengoluto, anin urginteya kuoluto. Zakaria hi nyatilin amarigola, aha amarigo tara. Ako, marigo wo, nso ilafonin sireyato, dinyimala, minga bete. Ite marigo, itelemu duwa jabilati, itelemu duwa melati. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ملائكو لها زكريا كلي أهاترا أبلوري مهرابوتو أبسالة ikayen ko alabi se wandila dinna mento homo yahiyati membekela to nyandirlati kumakanna memo isa ibn maryamati membe fatanna alama yahiyanyen abekela nyatongoleti ala moholu konala yahiyanyen abedingira kototari mbale sotola yahyanye ndefutula yahyanye ante junubi kuolukela ante shahwa kuolukela nidia kuolu minuluse mantoroke yahyanye abekela annabiyo moleti moho nyimalu konola minulusita betia dangoto. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زكرياكو مارغو انتبه دينغو سطلا نيادي أندم مبتا كيمو خويا namuso fanan fele inti boragelemu amejidi amarigo kayen alala kuobo nyale ala ase kuleke mengadia. Qala rabbi ja'alni aya qala ayatuka alla tukalliman nas 3 ayyamin illa ramza واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. زكرياكو مارغو تخمانسي كيني مالونا نيامين هافوكو بي دينغو سوتو لالي مارغو كاينكو إلا تخمانسيو إبي من منجنين كالا ولمو ينتي hafoko ente kumanola moholien fe wofenintila jangaruntila tilisaba fo chojiru ihi imarigo finkong kendeke ihi marigo tohola senia urala anin sahoma. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. إِتَكِيلَ نِنْفِيَنْكُمْ تُمُومِنْ مَلَائِكُ لُكُو مَرْيَمَ يَنْ إِتَ مَرْيَمَ وُهُ أَلَهْ ahisu gandile abato sabola ahila senia daji gola kuja homume beto ahisu gandile dunia muso mume bekan ene minulube jamanu kilin. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ita Maryama dume ila batokan imarigoye iha sujudi iha ruku anin rukulalu. Dhalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إتكيلا صلى الله عليه وسلم نقصو ومنلو فوين والبيمو قلو خبارو لتي نمين وحيكن دمومين itin tije nun kabirin ihanyo hon wali jombe maryama kulula jong be hawla mayarin wala sonko bulati tema iha alqur'o boy nyohon tema kalat ahda boy zakaria kan alayhi salam atineta maryama kulula. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إِتَى النبي أمه إِتُنْتِجَنُمْ tumomin malaiko luko ite mariama alabi se wandila dinna wodingo be sotolale alala kumakanna min fatanta ate alama wale koto munyinti abafo lale ko kun wale mu ke aseke hasoto wodingo wo wotoho mu almasihu Isa ibn Maryam leti wodingo wo nyato ngaya bayenne mingabu dunia konla anil akhira lolungo wodingo wo abebulala mohalelu kolla akhira lolungo minul hasutu alala wayukallimun nas fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin ye Isa ibn Maryama minjenti abe kumala moholu yenne adindimma abe bambura okolla Isa ibn Maryama mi yentiten abe keba yalale ha kilariaro lasi ala moholuma Isa ibn Maryama mi yentiten abe tarla mohoni malelu konola. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Mariama kawato ko nyinkuo nyinna ndedumbe dingo sotola nyadi kentente bulla manke musukurunti malaiko kayenko nyiminje kelelake nyimukuleti mimmana jamfa mansala minganoroke manso minse fengola sotono foya konola mingadia nalafta wokundinne la sotola asafa yenne ko ke isaje woku hakke wayuallimuhu alkitaba walhikmata wattawrata walinjil abe Isa ibn Maryama lakarannale saferola anin karango anin londo munafamma anin tauratala anin injilala wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ألا بإيسى بن مريم كلكي لالتي هتها بني إسرائيل كان أصافوا ينكو دمين جينتي ناتالو كان كاوكوتي min fadanta alu marigoma nte Isa ibn Maryama min jeyintiten nse daaro kaali yenne wo hoto fenna mennin kono hamunu nga fero kato aseke konoti alala dunyoto nse finyinte nyayele men wuluta ama jeroke nse barajahto lakendia nse fure lawli alala dunyoto nsalu hibaru fenna alo bemindomula anin fenna alo beminulla marla alla bumulukolla kawa kuboto atelu bani israila ngolie na tarta عفوكو ألمو مؤمنو ليلوتي ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إيسى ابن مريم nseke tonyandirlati fenna membe nyato memo taurati nsefengo dolu dagandali yen menotumbe haramorin aluma natali yen kawakuleti havoko mekumo minfolali yen tonyalemu hafatan almari goma alusilang alanya alhabula na yamaroko fento memena silalma hafatan alama inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim ala te Isa ibn Maryama maluki lila minkam atelemu marigoji ani alu marigo alu alale batu akilindoron nimenje inditen atelemu siloti membe kilindin jenge ntemintu falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansaru Allah amanna billahi washhad bi anna muslimun kabire tumumin Isa ibn Maryama hayin kalamuta ila kuoto memo fanhoti kafiri yakan Isa ibn Maryama hikili akko jombe ntede mala hataha alakan akafunyo holo menolo he ila kafunyo hoya la seniyayen menolo mo hawariyino luti ikayen ko ntelelo mo alala jino de mala luti limana yata alalale ite Isa yasedeya havokontelu mo misilimo leluti be ala kilimba khayalale anin habatu. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. مارغو لما نياتلي نتلو حوارين فنا إها من نجيجي ممو إنجيلتي Mulata ilaki ilaku, memu isabnu mariamati. Mitarala, hansafe, moholukolla, menulumu sedolji. Walelumu, hilaba mantoluji. Muhammad ba, alamu kisoni nemo gidilama. Menulube sedeyala, kilarula kilariarula. Havoko, هِلَ كِلَارِيَارُ لَسِي إِمَنْ تُولُ مَلِي وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَهَمِنُ الْكَافِرِيَاتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ نْغُولُ كَلَّ إِهَا دَبَرُ لُسِتِي إِسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَإِسَى فَهَا أَلَا أَهَا دَبَرُ سِتِيمَ أَلَا أها مهيتيلا منن إيسا حمون إهو هو موتا إها فها ها بمبن ها جيجي ها فوكو أتلمو إيسا بن مريماتي ألا أتلا حافظا دبرلا مومي بيتي ني آيو نينتو دبرو مهام كوتو أبي سباترين ألاين Mansa kallanki nyala nembe haula mayarin ala kallanki yayen anyala kamalu yensabula dabarle munyenti menketa tonyakam dabaro nyato memmo dabarlalla dabaroti memmanke tonyati إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ألا لا دبروا من بني إسرائيل قولوكا تمومين ألا كو إيساين هافوكو تلبي إموتالا بانكوتو Kujaho nti sotola, ntelebi ila yelela, nte alakang, ijatola ani inyola, hikisi moholuma minulu kafiriyata ite isala. Hamoholuke minulu ulete ite isako, ila jinoku, inata minti, hafatang. Alama, jinoto, aning sewandiro, Muhammadu bala alamu kisoni nemo jidilama. Ilimana yata, ate Muhammadu bala alamu kisoni nemo jidilama. Akila riaringo kola. Ihala sharia ngomuta, womo hoolu, ihamo hoolu no, minulu kafiri yata. Ite isala annabiyo moyama fo lakhira lulungo wokola almume bebe nala nte alalekang korosirungo ngakiti alutema altumbe nyohon sosola mintu isabnu mariama lakuto فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ما Mohaminolo kafiriata isama al yahudoluto. Ane Mohaminolo kafiriatama ihadana tamboke isala kuoto. Hafo ko ala dingalemu. Wo mohawolu nzi yahankata. Yahankata la mimbe fatiari. Dunia konola. Ane lakhira. Wo mohawolu. Made marla tila membe alala ya hankato bolikan wa amma alladhina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbu adh-dhalimin wa hamilu limariata alala anyala kilalu Ibarata barani malla, alasila saradima, ihaming barad dunia. Ala, ama tojigilaru kanu. Thalika natluuhu alayka minal ayati wadzikri lhakim. Nga isala khabaru minna sima. Ijakilaba, sallallahu alayhi wa sallam. Bakaranna ikam kawakulto aning alqur'ano membe tahasirin inna mathala isa 'indallahi kamathali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Isa misalo be alayale, iko adama misalo benyamin. Ala hadale, bankoto, wokola, anatafaye nko, kun, ke, fayakunu, aketa, walemu kun fayakunu. Alhaq min rabbika falatakum minal mumtarin. Tonya muminti, Isa la kuoto, sikante minto, wale mukuoti, mimfatanta imari goma. Ijekilaba, sallallahu alayhi wa sallam, kana taramuholuto, menulube sikkarin. Faman حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين نمين إسوسو إذكي لابا صلى الله عليه وسلم إيسا لقوتو لندو نارن كولا إكان إذكي لا أفين كو Alo nanaring nga dingolu kili aning alo dingolu anina musolu aniala musolu anim fangolu aning atelu fangolu wokola nga dua alaha alayahankato aniala danko ke fanyafo lalukan ntelu konola إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم ين من جين تتن نا خبار من فوين ولمو تنيا فانوتي إيسا لقوتو Mansa wo mansante kering, nense batu tonyakan, fo ala akilindoron. Ala atelemo mansoti, menga noroke ala mansayato. Atelemo mansa takhasir ngoti ala kuola takhamanyato. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ نِيهِ كُودِي هِبَا إِتُونْيَنْدِلَا أَلَا لُنَّا بَارَمُ مُهَلَّا مِنُ الْمُو تِيَارْلَالُتِي أَسِي سَرَالَا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تَكِيلَ أَبَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَفُوْهُ أَتِلُوا كِتَابُ دُنْكُولُ أَلُنَا نَتَحَا كُمَا كَنْكَنْ مِنْبَي تِلِنْدِنْ أَمُوْ تُنْيَاتِ تَلُوْهُ Ani atelo kanyanta minto. Wala mwenyinti. Hafoko. Nkanafe wofendi nebatu. Na manke alati. Nkanafe lankafia. Fe wofendi na. Nkana nyohomuta. Hanyohanke alaluti. Ala tanoto. Nihi kodi. Atelo mwaminolu. Alafo yenko alo sedea hafo ko ntelomo misilimo leluti kiliro mimu intiteng hafo kombe kumakilineto mekanyandine ato ala batoto ikoisa atiling aliyahudo la nyamin anina saralu isafo ye nyamin wonya Isafo nyole, mohombe yen, menulu bila silokan. Nyuante, moholu, menulu bi ila taharang buloma. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أتلو كتاب دنكولو اليهودولو أنين نصارالو منا ألو بسوسوروكلا إبراهيم لا قوتو أنم تورام النجي أنين إنجيل فو إبراهيم كولا أفهارين كولا ألمو نيم لاما منا فو حكيلين تاتلو لا ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أتلو كتاب دنكولو Alufele yinti, aluha nyohon sosoke, londo balu bulla, kuo mintu, muna alube sosorola, kuto londi ntalu bulla kuo mintu. Aladung ateha alonne, andung atelu alumalong. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم تمانك اليهودتي أمانك نصاراتي باري إبراهيم تمو مهلتي من بي جنجرين في اللانك فيايين حتها على كلمة حياتهم. إبراهيم تمو مسلمولتي إبراهيم تم مانترانون في اللانك فولو كونالا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وهامن لبه حول ما يارن إبراهيم وليلو مهلتي من لبلتاكو أنين نين النبي موني أنين محمد لو لما نياتا أما ألا أتلمو مؤمن لو تيروتي. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. Setodo hanyine nata, kitabu dunkolutu, aliyahudolu, ane nasaralu, atelo misilimoli yengu. Nae, itunsalu la filino, indefe wafi nene la fila, fo ifangolu, andung imo kalamuta. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. أتلو كتاب دنكولو اليهود والنصارى منا ألو كافريالا ألا لا كاوكولو أندم أتلو ألو سيديارين Hafoko Muhammadu ba alamu kisoni nemo jijilama atelemu kilati mimbe makorondin aning hafoko anata menti memo alquranoti walemu tonyati bare atelu albewo nakarlinne. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أتلو كتاب دنكولو منا ألوبي تنيا نعملا فنيالا ألوبي تنيا نهنا من كتا محمد با محنكوتو لدي هافوكو على دينو لمو تنياتي أنن أتلو الهولن. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ستودوكو كتابو دنكولتو ملمو يهودو لتي إكو ألو دانخنيا فنا إحامين نجيكي موحلو ما منلو لما نياتا تلو دامو توتو ألوها كافرياما تلو لبانوتو فو ومو هولو إسه سكا إلى دينوتو تمودو إسه ساجي إلى دينو ما حمورتي. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ألوكنا لمن يا مهلا ف مهامن بلت على دينك أكتا يهوديتي إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفين كو كو كندومو على لكندولتي إتلو يهودولو إكو ألوكنا londo mimbaudulla alukana yita mislimolla iha akarang albulla wotumo inyalusekanya londo to wokuowola fisamanteya setarayen alukan nuwante ihoke daliloti alumarigoya ihalu nuala itekilaba sallallahu alayhi wasallam afoyen ko urginte ya minjeenditen abe alale bulla asadi moholema mingadia ala mansa irwarinamu mansa lonnalemu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli al'azim ala asala hinno khere kherele mohoyen minga dia hake annabiyo moti ala atelemu fisamante ya marigoti minga bum wa min ahli alkitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون محبه كتاب دنكول كنولا من المو يهود لتي من عالم نيحالا مرياندي nafulu jamala asala sagima anti jamfala dolbi kolla mihalam mihala manayandi dinar kilinna amyala sagima foni ituta loringako ibekato mumebela ha anyinabulla wominjoji havoko aliyahudolu ikole ko yunubi den keluma mahalukan minulumo umiyinolji walelumo minuluma saferono iman karangono nsila nafulo domune minulumo arabulji ifefani alala alala andung ihalone koebe kumo minfola fanialemu بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين هكاين هو منك إكو ينفني أفولالو إها جيجي نامين على ناسي لنا حقا ولمو محوتي منا على لاحدو تماندي atigi silanta alanya ala aha alanya silanna lu kanule إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من لسي على الاحدو سان أنين على لا وسيو أهمين وسيا على كتاب لتو أهمين نجيجي على كيلا لكان حسن دنيا سنغن دينا ومهولو نينتيين لاخرا لولمو على أنت كمالايين كمالا منسي إسيوا أنت لسهالا نيالا ممو هنو نياتي لاخرا لولمو ومو هولو أنت سنيان دلا إجنوبوتو ومو هولو يحنكتا دمين دمبالي بيكان لاخرا لولمو وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ستولول بي اليهود الكلا ينلسي إنغو ترمي كتابو لا فإسا جيجي هافوكو هو كمو بي كتابو تولي ميمو توراتي هاترا وكمو ومانترا تورا كلا إذا فلقو ألها موسى لوحيوالا هاترا وكمو ومانفتن ألما إبه فانيا لالا ألالا أنن إحالن كوي بمين فلا فانيا لمو. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. من دغا مهين علىها كتاب دياما أنين كيتو مهلو تيما أنين النبي مويا وقولا ومهو هنافو مهوليين ألوكي نجونتي على تنوتو باري ألوكي على لنالوتي مهو تخسنلوتي فوديلوتي لاليمولوتي منلوسي مهولو سكو سكو على باتوكام فنة ألوتومبي ألتانولا لنا مننون على لا وحيوتو ميمو كتابوتي أنفنا ألتنب من كرننون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Antalu ya marla, kalu ha malaikolu muta, aning annabiyo molu, hike alaluti, fohakilo senye muta, kabalu yamarla kafiri ya lale alla mislime ya kola. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. تكيل أبا ينفنكم تمومين ألها النبي مولولا لاحدي قولنغتا نين نا كتابو ديالوما أنين لندي منافما وقولا كيلا حنالوكم wakila wo abe tonyandiri kela fena mimba alubulla alube limana yala wakila wolale memo Muhammadu bati sallallahu alayhi wa sallam aluba ade malale alako yenko faluho sabatindile bang aloha nalahidi golengata wola ilalukayen ko nga amele nga sabatindile alakoyen ko alu sedeya ntemingenti aniatelu mebe sedeya la wolale nin ayo nyinto lahido beje alayen annabiyomo mumebe kan havoko abe limana yalale Muhammadu bala alamu kisoni nemo jidilama. Aha, lahido taranta. Annabiyo molo mantolu kang. Woku wola. Havoko, ibe limana yalale. Kilabala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibade malale. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ نِمِّنْ إِكْوَدِي مِسْلِمَيَا كِلِرُولَ وَلَنْكَنَ مَنْدِرُ كُولَ وَمَهَا وَلُو وَلَلُمُ فِسْخُنْتَلُتِي أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Fonyim fisi khuntelu, kitabu dunkolu kolla, ilafta minna, walemu alala dino tanoti, memo mislimeyati, andung alayeng, fangamimbebe sangoluto, animbankoto, abe hafanadi alelema, soniato, aninkarhangoto, abebe sagila alalekan, ahisara, إلى بار الله لآخر لولوه قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون إتكلابا صلى الله عليه وسلم أفينكو kontelu li mana ya tale alala anin iha fawminna jigin kan memo alquranoti anin iha minna jigi ibrahima kan anin ismaila kan anin ishaqa kan anin yaquba anin iha minna jigi lasbatulu kan walelmo annabiyon moluti yaquba dingolto menolotumbe bani israila habila tannin fulolutto anin ihamindi musama anin ihamindi isama ani ihamindi annabiyon moluma hafatan imari goma ntete fatan bulala ikilintema ikonola ntelo بمسلم يلا وعليهم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين من دينين من منك مسلم يا دينين همتا هكالا دينوتي inte sonnayen ato wotigi lakhira lolungo abe mohole lukolla minulu kasarata kayfa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat والله لا يهدي القوم الظالمين على بمهلو كنن دلا نادي منلو كافرياتا كلا محمد صلى الله عليه وسلم على النبي مو يالا الى لمن يا قولا على السيدياتا هافوكو وكلا من جينتين memo Muhammad Bati alamo kisoni nemo jidilama tonyalemo kulanke na marengolo natikan ha alakila ya saho itaila ala amemo halu kandandi minolomo tonyigirlaluti أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وتجير لالو سرام منتي هافوكو على لا دانكو بيكان أن ملايكولو أن مهولو مميبه خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولبدو ملا تالتو انتي حنكتو لسوني على إيين أنو ومهولو انتي إدوغن دلا فايسي لن يردي إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فمها من لو ساقطة هتها إماريغو كان توبولا من بي سنيار إلى كافريا كولا أنيلا تونيجيرو iha wolutoben iha mintinyanun ila tubo sabola imarigo memo alati asila tubol mutale ate ala atele sala jongola junubolu khafari ate ala hinnalalemu ala jongoluma إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون محامن لو كافرياتا إلى لمن يقول Wokola inajila kafiria makafu. Intesona wala tuboto ning saya natikam. Womoho wolu walelu mumoho filinguluti. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين Haminulu kafiri yata Muhammadu Bama. Alamu kiso ninemo jijilayen. Womo ho walu fahata kafiri yato. Intesona dokilinye ito banko fasanula. Harnaha afankumakala. Womo ho walu yahankata dimindimbale bikang. Womo ho walu demari bahantila. Mimbi ibola alala yahankatutu. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim. Alunte arjanno sotola. Foh. Naloha nirike, fenna, aloha minkanu, aloha fe wofendini, ala, abalo nale, abalo sarala lale. Kullu الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين دمرني مع مومي Tumbe dagalinne Yaquba dingolien minmu bani Israilati fo Yaquba hafagamin haramu afangama jangaru sabula minjigita akannum wodum fana ketalenum janning taura halajigi kabirin taura lajigita alaha Domulu fengodolu haramo bani Israilama. Minulu tumbe dagariye. Wominjoti. Woketa nyin sabolela. Ilatu onyigiro. Anila yandante ya sabola. Iteki ilaba. Sallallahu alayhi wa sallam. Afoye nko. Alu tauranati. Alu hafengo karang. Mimba taurakolla. Na tarta kalu mutonya folaluti alafo hafo ko alaha fengonyinulu haramo lajigatole nun yaqubaha mi haramu afamma fo alusalom hafo ko minnata alqur'ano to tonyalemu hafo ko ala amamfen haramu bani israilama jannin taura hajigi Fo Yaqubaha mi haramu afamma. Faman iftara ala Allahi al-kadhiba min ba'di thalika fa'ulaika humul zalimun. Nimminga faniyala alala taura karankola. Womoho walu walelumu tunigir laluti. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفين كو ألها تنيالفو فنتو أها خبارو كمنا ألوبلا إبراهيم لا دينوكو ألا سيلوكو ألا همين شريان كانكي أين إبراهيم منتم بي جنجرين فلان كفيا لا هاتلين ألا كلم بخياكن إبراهيم تمانترانون فلان كفولتو إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين بون فلو فلو إحاملو محولي ألباتو كما ولمو بونغتي من بي مكة من مو الكعبة براكو بوبونغوتو أنين كندو دافنو مميبين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كاوكو للبي وبوغ ووتو من لبي لانكن مارين إبراهيم لو جنجرا من دونتا الكابا ووتو ووتيكسي لا مانايا على حنين فرلايا مهولو كان هوبو وو جورا ها هجي مهومو هنينغانو سينيا كيلين مو سيوتو نمهومي كافرياتا على منسا وسلالمو منسا بنالمو دافنغلو مومي بيما قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون اتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفو أتلو كتاب دنكولو اليهود للنصارى منا ألبي كافريالا ala la kawakuoluma andon ala sedelemu fenna alubemin barala asalu sarala قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِجَكِ لَبَا صلى الله عليه وسلم أفوه أتلو كتاب دنكولو اليهود النصارى منا ألبي بانتم بلنا مهولن على لا سلو التيمة نمي لما نياتا ألبي كتاكم فالو حالا جنجي وصلا تلنين ووما أندن ألوبي سيديارين هافوكو ندكيلا ناتا منتي ممو القرآنوتي ولمو تنياتي على منينا الله بارو الله أبالو سرالالالي يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أتلو مؤمنولو نالو بلتا ستو دولكو محلوتو إها كتاب دي منلما منلما اليهود لتي أنين نصارى لو إسالو لساجي كافرياتو ألا لمنيا كولا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم أتلو مؤمنولو ألو بكافر يالا نادي هاترا إبي ألالا القرآن آيولو كرنا لكم كلابا محمد صلى الله عليه وسلم أبالو كنولا نمني إتوغو ألالا إباتاوتيك كنداندي هاتها سلاكان نمبي كليندين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أتلو مؤمنولو ألو سلان ألانيا أسلانيا نافاما ألو كنافها فوه مسلمياتو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Alohiden alala julola memo mislimeyati alomobe alokana jensengama aloha alala nemo finkon alukan tumomin alo munyohon jahoti alahalo sondemelu ladali nyohonna alulabanta ala nemoto hake barim maluti alotumbe Jahannama dinka daleto alaha alukisama iko aha limana ya saharingo lankene mandi aluyanyamin wonya alabala kaokulu lankene mandi laliyen fotu modo aluse kandano ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أتلو مؤمنولو ستولو هترالو كنلا منولو سيكليروكي Hataha khairu kang wamoho wolu ibe moholi ya marla kuni malula kuni mawo walemu ihamina nima yalong shariangoto aning hakilola ibe moholu fatandila kukondingola kukondingo walemu ihamina yahu yalong Shariangoto anin hakilola homo hawolu walelu betinela arjanola menolmo jannatin naimti ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ألو كناكي إكمو هامينولو جنسنتا إها نيوهان سوسو ها نيوهان والي نيوهيا كولان كنمارينولو نارين كولا إكام Womoho wolu yahankata bale biyen la khira lulungu. Yawma tabayaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لمنا نعتك دادولو بجيلا نعتك دادولو حفين مهامنولو نعتك دادولو فينتا إسافو ينكو Falu kafiri ya tale, Allah limana ya kola. Alu ya hankato nene, Allah kafiri ya sabula. Wa amma alladhina bayaddat wujuhuhum fafi rahmatillahi hum fiha khalidun. Wa haminulu nyada jeta, wa mahawalu. Wolu betarla alala arjanno leto. Womoho wolu ibelabala o arjanno woleto. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqqa. Wama allahu yuridu zulman lil'alamin. Womin joti. Womo alala kawaku woleluti. Makaranna. Idaki la baka sallallahu alayhi wa sallam tonyala ala amalla fi tonyigirola dafa ngoluyen walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ila allahi turja'u al-umur fanga mimbebe sangoluto anin mimbebe bankoto Abemo alale tati, kuobebe sagila ate alale kang. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bilma'rufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أتلو محمد با مانتولو ألو كتا مانتوتي ننغفزا مانتومو مبيتي إحامين نبو محولين ألو بمحولو يامرلا كوني مالولا ألو بمحولو فتندلا كوكون نغلولا ألو بمحولو Limana yala alala ning kitabu dunkolu tun limana yatanum alyahudulu ni nasaralu walatumbe fisiala iyen dolu bi kolla ninulumu muminuluti bariminga siya ikonola imu fisukuntele luti لن يضروكم إلا أذى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدَبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ يَنْفِسُ خُنْتَيْنِ نُلُو إِنْ تَالُو تَوْرُ لَهُ وَتَوْرًا دِنْ نِيْهَالُو كِلِهِ إِسِي إِكُوْدِيَ اللَّهِ هِيبُرِي وَكُولَ إِنْ تِيدِي مَالَ أَلُمَهُ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إها دخيا لغزي نموه نينولو كان ني يهودو نينولو كان إتارتا دينجراو دينجرا فو لاهدي ننفتانتا ألما أني لاهدو ننفتانتا محولما نموه نينولو ساقتالي ديمينا ننفتانتا ألما إها دخيالي غسي كان أنين فحاريا ومن جتن هافو كويتلو إتونس كافريا ألا لا كاوكو ليلوما إسي النبي مولو فها تونيغرو كان من جوتي إلا كتايا سابولا نلترتلنم إبيان نانتي على محولوما. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. كتاب دنكولو من كان مهلو كتاب دنكولو كلا مهلو منلو بلورين ألالا يا مروكان إبه ألالا كاوكولو كرانا ممو القرآن تي سوو تمولوتو ومهولو إبه سجود لا ألايين إبه سالة. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. إبليمان يلا ألالا أنين لآخر اللولوم إذا يامر لك لا كوني مالولا إذا مهول فتاندي لا كون كولولا إذا نحن ساوانا حتى ها خيرا كولوك ومهولو إذا مهني مالولو كنولا. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Nimohanyenolo, ihabara nyima o bara nyima ke, khaira kuoluto, enta yebe yebe leyen. Ala, aha, ala nyasila nalu lonne, abisarala ilabaru lale. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. محمد الكافريات لنافلولو أنيدغلو انتي وصلا في وفن دينا حفتان على ريحان كتوما ومهولو وللمو تاتو مهولوتي ومهولو إبدوما لا تالتو. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. كافر لا نيرو مثال بدي نمبلو ين كنولا دنيا بلو أبله إكو فنوبا membe sumayarin kendeke memboita mohola kenakan Menolo he ifanto nyigi. Wofonyo sumaba wo. Aha kenanying halagi. Ala amamwo moho wolu tonyigi. Bari womoho wolu itele hifa tonyigi. Ya أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ أَتَلُو مُؤْمِنُولُ أَلُو كَنَا تَيْرِ الْمُتَى أَلُو تَنُولُتُ أَلُو بَلَّا قُلُّولُ فُلَيَّنْ وَمُهَا وَلُدُمْ إِلَا فِتَى أَلُو تِنْيَالَلِ وَمُهَا وَلُو Iha nyinne nata, musibu wimbe jigila alukang. Honnante ya batalankenema, idaluto. Mimbe isiso luto, honnante ya to. Aning, misilimolu jahuya, muminolu jahuya, waleha buwoti. Mbata, kawakulu lankenema dialien, na tarta. وحكيلو بالولا ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور أتلو مؤمنون alu fele nyintie alu be nyimoho nyinulu kanurin andung nyimoho nyinulu ntalu kanurin alu be limana yarin kitabo mume bela alaha minun lejigi nining alu benta alu same ibafo lako ndelu fana limana yatale ni ila kulunyata idamangolu Isibu lukonan ningolo king, alu kabma. Kamfa sabola. Ideki laba, sallallahu alayhi wa sallam. Afoyenko, alu faha, alu la kamfato. Ala, lonna alemu, fenna, nimbe sisoluto. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ينبه ينبه الله جهوياته Atelo momino lukang, nengko ni ma halu soto, wose guwayen, neng moseba halu soto, ise sewa wola. Bare, nalo sabarita, aloha silang alanya, ila dabaro, antalo torola fe wofendin nela, ala, ibe fe wofendin barala. Aha, goran katile, asi isarala. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِتَكِي لَبَا صلى الله عليه وسلم يَنْفِنْكُمْ تُمُؤْمِنْ إِسْوَرِتَ Aboila dimbayalu konola. Ila kelefano bikanna. ibe momino la safolu tobenna ibi la jigila idingira luto inyanta kelo kela dingira minto uhud keloto ala merla balamu lonna balamu alla barulla idh hamma الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون اتكي لابا ينفنكم تمومين ستفلا ألو كنولا ilafta silanna wa satafululu walalmu yahabila fululuti mezlamo bani salimatati ane bani harisa tumomin iniyolu sumuntayen havoko iha sagi inila nyatongo memo nafigibati Abdullah ibn Ubay hasilan ene jaholo haben kele berato bari ala aha itanga ahikisi wosago woma ene tahata wokelo woto ibe tugurin alala mominolu inyanta اتوغلا على لله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون على تنغالو دي مالينو بدري كيلوتو أحاترة ألو بدخ ياري في اللانكفولو نيالا ألو سيلان على نيا Otu modo, aluse ala tantuno, ala nemo lukang. Idh takulu lilmu'minina alen yakfiyakum en yumiddakum rabbukum bithalathati alafin minal malaiikati munzalin. Tumomin, iteki laba. صلى الله عليه وسلم إبافلا مؤمنو ليين ونمي الوسبان كالو مارغو أحالو ديما ملايكا ويلي سوالا منو لبي لجيلا برا كونولا حالو ديما كلولا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أحاكي Nyiri gonyinse iwasale. Nyimbijang, nalu sabarta, alu hasilang alanya. Sewa nyiri kote bekirin. Malaiko nyinulusena alukang. Sanyin, hana makka kafirolu kele. Tariyato, alumarigo, asalu madema, malaika wililulula. Minulube tobending kelo kama. Fenulubima ibel malonding minna. Anila suolu. Wama ja'alahu Allahu illa bushra lakum walitatma'inna qulubukum bih. Wama nasru illa min indillahi al-azizil hakim. Ala ama woke fe woven nsabula fo halu sewandi halu sondamelu tenkundi wala barala lo hafo ko de maronte bora dingira wodingirato fo hafatan alama manso minga noroke ala mansayato manso mimbe takhasirin ala kuola takhamanyato ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين فاتأ له أسكافر دولو حلقي هيفها نوانته أها نيتوربا بليكا يحساجي Hataha ila dingiralto. Ibe nimisarin, ibe naiberin. Laysa laka minal amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Iteki laba, sallallahu alayhi wa sallam, jongolla kuo, se wafendin nanti itebulla. Tumodo, Ala se tubo muta nin kafiro nin dolu male he isondomelu yiruwandi mislima yaay ni wante ne menulu fa khata ila kafir yakan ahiya hankata wotumo womo hawolu wolomo tonigirlaleluti walillahi ma fis samawati wa ma fil ard يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم فانا من بيبي سانغولتو انين من بيبي بانكوتو ابيمو على لتاتي اتلس خفري مهما من عديا اسمو هيا هنكتا Minga dia, ala khafari mansalemu, hinna mansalemu. Ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Wattaqu allaha la'allakum tuflihun. Atelu moholu. Menulu limana yata alukana ribadomu membe tobugirin ha tobugitugun halakan nin julo wahto sita amansara ha nafadolu lakan tugun aluhasilan alanya fotumodo aluse tineno wattaqun nara allati أعدت للكافرين. ألو سيلان تانيا يحمينتو بن كافروا لين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أتلو مؤمنولو ألو ألباتو أبالو يامرلا كومن الله. Minulmu batuluti, aning abalu fatandila kuo minulma. Iko ribadobo, aning wotanolu, fengoluto. Aluhabula kilala ya maroko, otumodo ise hinalula, intalu ya hankatala. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ألوها نهان ساوان هتاها هفارين انكان من فتنتا ألو ماري قوما أنين أرجنالو نيننا من Yiri womu samfato luti ane banko ihato ben alanya silanna leliyen alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anin nas والله يحب المحسنين alanya silan nalo menul halon iseniro kele soniani goliato menul sila kamfa kunum sabarola menul se yamfa moholuma menul he itonyigi ala aha barani makelalu kanule والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ala nya silan nalu menul halon ni ha bara jahote nyuwante ihe ifanto nyigi ise ilebola alala la hidola aning ala gongondire kuolu ze khafarotara ila junuboluma jonse junubolu khafari na manke alalati ala dorong atelese junubolu khafari andong wo alanya silan nalu imefanha ha wo junubo woluke togong ahatara ihalonne ulaika jazaohum مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وما هولو نجرمو على ناسل النالتي إسارة walemo junubi khafaroti hafatan imari goma aning arjanolu dalolu be borla mi yurijolu kotola ani abunjangolu ibe labala wo arjanno woleluto abetiata barani make lalu sara memo khafaroti aning arjanno قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ألا من سبا من سكالنك أبي مؤمن لو جسو سميان جلا أهرك لوتو كوجه من ركتيلا ala ba folayen ko komantolu halu sawanne womantolu minulmo mominolti ikonola ining kafirolu fillan kafolu ikele talenung kuo folo tarta kafirol bulla fillan kafolu bari kuo na talabang mominolelu bulula ala koyen ko alutahama bangkokang aloha korosiroke faniandirlalu minulumu kafirolti ilabangoketa nyadi muminolelu natino hatha bayanun linnasi wahudan wa mawizatun lilmuttaqin nyeng alqur'ano minje intiteng lankene mandirilannemu moholiyeng ane kando ane kawando moholien minulumu alanya silan naluti wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin atelo mu'minolu alukana la hanfo jaholu kelola alu nyolo kana alu toro, alu kana sunu, atelelo betarlae kunto, atele binola, na tarta, kalumu muminoluti. Iyam يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أتلو مؤمنولو نمد من أهل السوتو برما حال السوتو Uhudu keloto, ane faharo, nyimwaho nyinulu, minulumu filankafoluti, ifana anyoho hisotele, memu baramoti, madimengo, ane faharo, wotilo wolu, mbama yele mala moholu tema, fo alase kulankena mandi, aha milong, ala ganni londoto mohalla kuto minulu limana yata aha mohodolu bunya alukonola sedi fure yala ala amanto nyigilalu kanu minulu hi isigi ila bumulu kolla emanson tahala keloto وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ينورين من كتا أهتلوتو أكتا جرابيندري لانتي أنين سنسندري مومنولين أنين ها نافغولو مومنولو كونلا ها كافرولو حلقي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أتلو كيلالا صاحبولو فالو حاجيلي قالوا بدنا لأرجنة أحاترة ألا أما فلنكن مندي Folo, ala gani londoto, mohalla kuto, minulha jihadote, alukonola. Amamfellankena mandi, ala gani londo konola. Folo, mohalla kuto, minulo sabarta. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ألو ترتلنو أتلو مؤمنولو جنين أهد كلو حسي ألو سنيناتا ممو ha jaholu benyohoya falise jihado urginte ya soto anin hasedi fureya soto alala silokang alubarengolo hamin soto badre keloto afelayente abata kyaliyen alutumbe kuomin natala alu hanyinin wala bonyente Hasedi fureya kele berato kelo fele yinti alu keloke aluha sabari. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد بامانك فوف النينتي علمو كسون النمو جيجي لاما وكيلا عندو كيلالو حاسا وننم Minulu tambita, munafo, nafahata, nuwante ihafaha. Alubesagila, alla dinefololekan, hamurti. Nimmoha mohane sagita, ala dine folo kan hamorti wonte ala torola fe wofendinna ala abe tanturlalu saralale misilime ya nemola وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ Nyemanke ni woni ndine yeng, kaha faha, fo alala dunyoto. Womu feneti, alaha minsafe, lauhil mahfuzdo. Membe wahtu kanki yaring, memu alasayati. Ante tambilala, ante dasalala, nime lafta dunya barajola, ala baroto. Nsa asarala, nimi lafta, lakhira sarala, nsa asarala, ala barutu. Minuruha ala tantu, bi sarala le, khairula. Waka ayyim min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun, fama wahanu lima asabahum. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ النَّبِيُّ مُولُو حَسِيَا مِنُ اللَّهِ صَاحِبُ لُو حَكِلُوكِ إِفِي مِنُ لُو حَسِيَا إِمَنْ لَخَنْفُو Kula mingi soto, alala silokang. Wasahibo walo, ima kori ha lahamfu. Ima ifandohoya, ijaho luyen. Ala aha sabar lalu kanule. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين wo sabar la la kumo manke fe wo fe ninneti fo ila fo hadwa hafoko marigo wo junubolu hafarinye anina danatambo na kuoluto eha nsingolu bambandi keloto ehandema mohalukan minulumu kafiroluti فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ألها دنيا صبروا سرادي ومهولما من لمو صبر لالتي ألا أهي سرا لآخرة لولمو سراني مالا Memo arjannoji ala aha baranyima kelalu kanule ya ayyuhalladhina amanu in tuti'ul ladhina kafaru yarduukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin Atelo mominolu, nalubulata moholuko, minulu kafiriyata, al-Yahudoluto, ane nasaralu, ane nafigolu, ane filankafolu, ibalu yamarla minna. Isalla sage, alla dinefololukan, memo kafiriyati, aluhasage, alube kasaraling. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين wokuma wobula womoho wolu intalu demala ala atelemo alukuntongoti atelemo alu demalati ate ala atela hafisa demala mumebeti. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. مسلغو بلالالي كافرولو صندميلتو فنا ila alafillanka fiya sabola fento alama dalilajigi minto wakafiro wolu ilabango mutaleti labandingira hajahu memo tonyigirlalu labandingirati memo tati. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ألا من سبا من سكالانك أحالا لاحدو تنين دلي أتل مؤمنولين تمومن ألوبالو جهول فحالا أهد كيلوتو أت ألالا دنيوتو فوت مومن الله خنفوتا ألو سيلانتا ألو هنهان سبا كوينتو ألو ها كيلا سوسو ها كتايا كبيري أحالو يامري كاليهيلو دينجرامينتو كالو كانا بوجي ألو ناتا بوجي تمومن كولا أها فينيتا لا ألو ها من كانو memo noroti ninna galan kerema hafoko holbalu kolla ninyu lefta duniala memo kelena fuloti dolubalu kolla ninyu lefta lakhira barajula wokola ala anata alu nyalubo alu jaholukam asalu jarabindi ala ayam fata alumale ala mansa urgin telemu mominolukan. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. أتلوكي لابا لسايبولو ألو ينفنكم تمومن ألو بي إبورلا جهولما هايلي بريكون كوكان ألونتي كوفللا مهامو هنما يلابا ألمو كيسوني نيمو جيدي لاما أبي سباترين برا كونولا أبالو كليلا ألو كوما أبافولا ليين ألو نانكان ألالا جنولو أهاترا أتلو ألو تيميلا ألونتي لسا هاري كلا ala natalu saranyin nela ha dimo aning suno lajigalukan aning hammo fo atelo mominolu alukara suno alunio halu toro fenna ningaludang memo ha jaholuno aning kelena fulo alukana suno fenna fanan Minga alusoto, minketa sayati, aning noro, aning silango, ala lonnalemu, alube mimbarakam, se wofeninneme nuhungama. Thumma anzal alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ونيترو قولا أنين سونو على ناتنا لا مانايا لجيغالوكم ألوها سينوهو سينوهو abe seto dolo murala alukolla seto dolo balkolla menolo kumola kanohi hame wolungo ebe kuwe jigila alama nemanke tonyati jahilia kunamiro ibafola ko muna fofembente liene nyinkuo nyinto itekila ba صلى الله عليه وسلم افينكو نينكو نيمو ميبمو على لتاتي يبفنو هنا انيولتو انتمين لانكن ملا ايتكيلا ين يبافلكو كنا ترتنو كوبينينو نينكو نينتو اتونتم فحلنو نيندينغرا نينتو ايتكيلا با صلى الله عليه وسلم افينكو harna tartanu kalubala bungolelu kolla mohominulu saya safetima ila fahawato sita ibebolale hataha ila fahadingirato ibi fahada dingiraminto ihi ifahaje ala amawoke fenna fo aha fennulu jarabindi Membalo sisolu konola sikoto ane nafigia ha mohokurumolbo mohokendoluto ane hafenyul lankene mandi membalo sondemeto ala lona balemu fena membe sondemeluto إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم Ilabara sahibolu, mohominurhi ibore alkolla, lumenna, setefulolo benta ohotkeloto womohowolu sentanolehi ibula junubo kolla kulula fenulla iha mimbara bara jahoto ala ayamfata imale ala hafari mansalemu mansa nohelemu. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. أتلو مهلو منلو لما نياتا ألو كانك إكو مهلو منلو كافرياتا إكو إبارينو لين نيتهمتا بانكوكان هرجه نينغلا نوانتي إتهاتا كيلوتو إحافها وسلووكان إحافوكو ناترتنون كوني موحولو بجانون إتونتي فحالا إنتي فحالا فو على سوكي سونوتي إسون دميلوتو مومنولو والسافلكو بلونين سايا أمومي بيبي على البولة ala atelese balundiroke atelese faharoke ala alubefe wofe nimbarala anyabalale asalo sarala. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. Ni halu faha ala lasilokan nuwante alu hafaha keloto alala hafaro anyala hinno wala hafisalien duniati anin amoholo bemimadenna. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. نالو فهتا نوانت إهالو فها إبال بمدنا حتها على لكان. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ألا لا حنو سابولا إذكي لا باما صلى الله عليه وسلم أني لا صاحب لما ألا أني متى إما إكتا مهدي ممو مهنو خيتي ناترتنون كويمو داجيغو جحولتي إمو مهسون دمي غولنغلتي إلا صاحبولو إتنبي جنسان نلنون هبو إدافي إذكي لابا صلى الله عليه وسلم ينفع إما كومي كتا أهد كيلوتو إها خفرو ترين إما رغولا إهي مشورة نهوية ha inyohonje higullo nyohoya kuoluto nifan hata kuo minna mashura nyohoya kola kuo woke hitugu alala adorong ala aha jongolu kanule menyolosi itugu ala. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون نين على حالو ديما مهنتالو نولا باري نامالو ديما جنتيجي منبالو ديمالا alalu de ma balya kola mominolu hitugo alala wama kana li nabiyyin an yaghul waman yaghlul yati bima ghalla yawma alqiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Nyimandaga annabiyo moyen kahala sahibolu jamfa hafenta jelena fuloto alama min khere khere ayen nemmingoke alu kolla abe wofengona tilale hinyungala lakhira lolungo faisa ngaibe halamalu betema wokola Yomu mebe hasara ila barola annung inti itunyigila. Afaman ittaba'a ridwana Allahi kaman ba'a bisakhatin min Allahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Afobang. Muna moho mimbulata alala dunyoko. Wobele, iko moho sagita. Atigibe tunending ala kutayato. Womi nuluse alala diming. Atigi kamma. Wotigi tahadula, walemu jahannamati. Wolabandula wo hajahu. Hum darajatun inda Allah. والله بصير بما يعملون أرجنا دنكولو منو به على دنيو كنلا ومهولو إدراجولو ها سيانو هنتلي أنين تاتو مهولو منو به على كتاياتو ولفنان إها نهون داني Jahannama dingiraluto wolu nte kanyanna ala anyabe alla barol lale fe wofendine mannu huama laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ألا أنيمتا مؤمن المالي تمؤمننا أها كيلا كيكان هفتان إفانولتو Abe al-Qur'ano kawakulu karanikan. Abi senyandila habo filankafiato ane dayigo kurungultu. Abi lalona al-Qur'ano la. Aning sunno harna tarta koitumbe filoletunung. Mimbe lankenamarin. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إن الله على كل شيء قدير فوت مؤمن musibaha atel mu'minulu soto uhud keloto ahatara atelu faranga wonyoho fulala kafirulu kanne badre keloto aluko alube kawarin nyembe kela ntella nyadi ando ntelomo misilimo leloti ilaba sallallahu alayhi wa sallam abe nkonola ndolo filankafo lelo muiti iteki ilaba sallallahu alayhi wa sallam afoye nko nyemen jana alu sototeng nyemfatanta alufangala baroto alla kila la yamaro wali nyohoya sabola aning alila itilingo hataha kele nafulo madeng ala alangarinte yabe kuo mume bele kan wama asabakum yawma altaqal jam'an fa bi idhnillahi waliya'lama almu'minin womingalo soto baramarto nuante faharito ohode keloto lumenna mominola jama benta anin filankafolu la jama de maroketa mominolie kuo folo wokola de maroketa filankafolien kuo fulanyango wominjoji aketa alala kitoleti anin ala yuhdariyaro anin aha kulankenemandi ate ala ahamillonnun ganni fase mominolo lankenemandi minolo won momina tonyaluti waliya'lama alladhina nafaqu وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون فاسي محلولم منولمو نافي قولتي إكو منولو ين كالونا ألوها كلوكي ألالا سيلوكم نوانتي ألوها نديما هايريقو لسيا ونافيقو والكو ننتم غالونم kalube kelole kelanum dunse bulaluko wona figo wolu ibe sutiyarin kafir yalla wolungo hasia limana yati ibe kumalelu fala idalula menti isondomeluto ala atala halong hasia itilfangoluti ibe fango minnu hunkang isondomeluto asisarala الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ما في قولوا من لقاء إبارين ولين إيسيكي إفعال منتها كلوتو ما ترتنوا kombaringo nyinulu ihanna kumomele itunti ifahala je itekilaba sallallahu alayhi wa sallam afo nyinafigolie na tarta kalube kumomim fola to nyalemu alo saya bayal famma na tarta kalumu to nyafola leluti ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إكنا جيجي هافوكو محامنلو إهيفها alala silokan jihadoto havoko mohowolu furele lumaiti alo wokumo wobula wo mohowolu ibe balurinne imarigo ya ibi harjahela فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سَوَ هِبَنَّ تُمَامِنْ ala nema taima afonin sireya tima ahiso ala urginte ya bato anin ala fonin sireya bato nemola ani junyo menye inyasumaya itelo ibesewaring ibaringola nenulube jihadola iha Nenuloto baluo konola, fowolo Faranse tine, iko etelo tine tanyami, ilagando sabola, havo ko, kowolube khairo sotalale. Itelo, iha minyoho soto, nen, womoho wolufana sedifure yata, alala silokang. Ihila baro khalsayandi alayeng. Havoko silante womoho wolukang. Ibetahala minkang. Lakhira kultu. Womoho wolu. Inte sunula fenna. Mingidang. Dunya harjehe kultu. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. بسوارين نملا من فتنتا ألما أني ورجنتيا كو ألا أمي مؤمن لا بارو يبيبي الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم محمد له إدانكم ألالا أنيالا كيلا هتها حمراء الأسد Etonning koreshongol tunyanta benna dingiramintu wokelo woto kabere tumakola baramolo hisoto ohol keloto mohaminuloha bara nyimake ikonola isilanta alanya sarabale biyen lakhira lulungo الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل محامن الحالم محادلوك ينكو في اللنكفولتو Aba Sufyan, ane minulu bafe, ihima denne, alo kelo kama, halu bang, alo silenya, alo hasilang, ibenyo hayama, huomi mbijang, ferenta ateliyeng, homo ho walu benyo haya keloto, wokumo wo, huomi makafu, fe wofen dinela, fo limana ya, ani dakhania iko ala ben wasalale dogo manso hanyin memo alati fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwan Allah والله ذو فضل عظيم. إساقتا ونالي حبو دنگرا وطو ممو حمرال أسدتي هنا مدينة نيمتو من فتنتا ألما أني ورغنتي يا وجهو ميسوتو إبلتا ألالا دنيوكو ألا ورغنتي يا منسولمو من أبوم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومن جوتي ونا ولمو سنتانو جي أسألو لسلا أتيرو ليلونا من المو في اللانكفولو جي ألو كنا سلينا ألو سلا انت ألالنا ناترتا كالمو مؤمنو ليلوتي. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وَهَلَّكُوا كَنِي إِسُّونُ مِنُ لُبِي إِتَّرِيَاكَنْ حَتَهَا كَافِرِيَاكَنْ وَمُهَا مِنُ لُجُوتِي إِنْتَ أَلَا تَرَوْلَا فَوَفِنْ لِنَّلَا أَلَا لَفْتَلِي أَكَنَا نِكِيِّنْ لَاخِرَ لُولُمُ وَمُهَا وَلُو يَحَنْكَتَا بَالَبِيِّنْ. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. مهامن رحا كافر ياسا لمنا يالا ومهولو انت على الترولا فوفن لنلا ومهولو يحنكتا دمين بيين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وَهَمِنُ لَمُ كَافِرُ لُتِي إِكَنَا جِجِي هَافُ قُوْهْ مِيدُ قُنْدُو مِنْكِلَ وَلَهَا فِي سَيِّنْ مِيدُ قُنْدِي كَنَّ فَيْلَا جُنُوبُلُو سَسِّيَا وَمُهَا وَلُو يَحَنْكَتَ لَبِيكَنْ لَآخِرَ لُولُمُ مِنْ بِي إِدُحْيَالَ. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هل أنت مؤمن لطلة ألو بنيامين فوه أها كرمبو كندوتو هنافقوبو مؤمنوتو ألا أمانكو منصوتي نمبال لنا قلولا بارئة ألا أسي مهولي سوغاندي ألا كيلا لطو منا ديا حالا لنفنة ممو قلو دوتي ألو ليمانا يا ألالا أني ألا كيلا لو نالو ليمانا ياتا ألو سلانتا ألانيا سرا بالي باليين لآخرة لولومو. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. مهلو كناجيجي منلو ببخيليالا إبه بلوجالا فنة ألها من ديما ألا أرجنتياتو هافوكو وبخيلياو وبلوجاو ولها في سيين يوكما وبلا وَمُيَ كُوجَهُ بَالَتِي وَنَافُلُوا إِبَخِلِيَاتَ مِنَّا إِبَاكِلَا تَالَتِي هَامِنِ مِنِنْ إِكَّنَلَا لَاخِرَ لُولُّمُ سَنْغَلْنِمْ بَنْكُو كَيْبَ أَلَا لَيَنْ أَلَا أَلْبَفَ وَوَفَنِّمْ بَارَلَا أَحَالُنِّ. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ألها اليهود لا كموميلي من لكو ألمو فحارولتي أبي حتى جري انتللو لا كونغا دونتو نافولو لا انتلو دومو بانا ليلوتي ألكو مبا إلا كموني سفيلالي أنين إلا النبي مولو فهو ممانك تنياتي تونيغروكان نافو ينكو ألوتا يهانكاتو نيني ممبالو جانيلا. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويهانكاتا فاتنو أسبابو ومنتي ولمو ألبولولها من نتنبي Alla baluo kolla kutaya kultu minketa kuma kanti niwante bara kanti ala amanke tonyirlati ala jongolien. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. اليهود له من لك ألا أها وسيله تورا كلا هافوكو نكنا لمن يا مهلا مناتا هافونيكو كاتمو على لكيلا لدي فوت مومن أبي سرحو ناتلاني تاهاجيكي سنغوتو هادومو إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفوينكو كيلالو ناتالو كنّي منروها انت ساوان قولتي منرو بي لانكن مارين انين الوها منفو منا الوه كيلا ولو فها ناترتا هافو كالومو تنيافو لالنتي. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم نين اليهود له إفنياً دي Iha kila dolo fanyandile nung, minulu hisawang, wakila wolu, inata al-Yahudu liyenne, fenuti, minulu be lankene marin, minulu mu dalilolu ti, aning hujolu, minulu be lankene marin, aning kafalu, minata kila liyeng, aning kitabo mimbe norarin. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نيوم مبب سيان نلالي إبالو سرالا ألا بارو للي لآخر اللولمو نيهامين صوبو تالا ها كيسي تاما إها تيجي لدن أرجانا واتيجي باتتيني دنيا بلو نمان كيف وفن ننتي فو دا حامو منس محونين منس تريا بولا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إبالو جربين جلالي alula nafulo luto menketa jakkaboluti ani nirolu ni halom ibe wajibiyarinne anin kamamin bedending nafulo kasarola anin alu fangolu nioluto ibalu jarabin dilale alu be kuma melale molula karola iha kitabodi minuluma minulumu al-Yahudu luti aning nasara lu minulu halu sawang aning hafatang moholuma minulu ha alafillan kafya ibe mantora jamale folaluma alu fangala kuoto ani alla dinoto atelu muminolu nalu sabarta alu hasilang alanya wominjoti walemu fanhaba kuoluti moholu senyohon sawa waleto. Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wala taktumunah فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم ينسينكم تمومين alaha la hidota moholuma iha kitabo di minuluma al-Yahudulu ni nasaralu hafoyen ko aluba alankene mandilale moholien alunta anuhonna iha wola hidowo fayikoma iha sang songo ndinna mimbe na khasirin wo mohowolu فَمَا جَهُيَاتَ إِبَى مِنْ سَنَّا. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. جيكي لابا إيكنا جيكي هافوكو محامن لو بسي ولا فنا إها منكي bara yahuluto iko yahudolo ani nafigolo womo hawolo hanyinkano hafoko ehe tantu kula ima minke ikanajigi hafoko womo halu ibekanala yahankato male womo hawolo yahankata dimindimbale bikan lakhira lulungu. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ألا سنقل نين بانكو من سيا باتل بولا أني من بي إتيما أتي ألا أحاكو مومي بيلنو. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نمبي سنغل نمبانكو داتو أني سو ننتلو لنهو واليو كاوا كولوبوتو حكيلي دونكولين. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وحاله nenolo se ala toho fin kon iloto anisigito anibelare ibohulukan itigilubi mirala sangol nimbanko dato ibafolako marigo imanyinda tulungukan item marigo ibeseniaring womale taya hankato sobonna. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. مارغو إتي ألا نيها من ندو تاتو إبتا ووتيجي نايبي تونيجر لالو ديما بحرين تيلا membe alala ya hankato bolikan. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. مارغو نتلو نكيلير لا ميلي ممبي كيليرو كيكام ممو إلى النبي مودي محمد با علمو كيسوني نيمو جيدي لاما أبي كيليرو كلا هاتها ليمانا ياكن هافوكو كو ألو ليمانا يا ألو ماريغولا ليمانا ياكا ماريغو ينوغولو خفريني إحنا بارجحولو خفريني إحنا فها هنكفو مهني معلومة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. مارغو إحانسو فنة إحامي لاهدو تاني إلا كيلالو نغاكم إكنان غيبه لاخرالو لغو ite ala ime lahido bayi. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. إمارغو هلا دوا جابي أكوين كوه نتي ألا me bara nyima ke lala baro yebebe alu konola aketa keti ni wante ahake musoti atelelu benyo hon konola almu bari maluti mohame nyulo ha bain bain yake ihila bo ilalu oluma hi mantoro nke alala silokan Womo hawalu hakeloke ihifaha jihadotu. Womo hawalu bila junubolu hafarlayyenne. Bila dunale arjannaluto. Dalolu beborla min yuriju olkoto. Anin abunyang olkoto la. Womo saraleti hafata nte alama. Ala saranyima bateleya. Memo arjannati la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad kafirulla mayele mayele mango bankolukan hataha julayalla anin nafulu nyinengala anin tine nyinengolla wokana itekilaba sallallahu alayhi wa sallam nene mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad wa bimu dunya dahamu kundinati membe tariyala bola wa qala min kafirul tahadula lakhiral ulumo walemu jahannamati jahannama hajahu ladulati lakinil ladhina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ بَارِ مُحَامِنُ لُو سِلَنْتَ إِمَارِغُ نَا إِحَا بَارَنِي مَالُكِ هَجَنْفَ كُوْكُرُمُ اللَّهِ وَمَهُ وَلُو أَرْجَنُّ لَيْلُ بِيَنْ دَلُولُ بِبَرْلَا مِنُّ لُو بُنْيَنْغُ لُكَتُ أَنْيَا يِرِجُّ لُكَتُ Wolube la bala wo arjanno woleluto wo mojigi yaleti men fatanta alama kama membe alabulla wala hafisa ala mohokendo liyen wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وهلبي كتاب دنكول كلا من المو يهود لتي أنين نصارى لو من رسي لمنايا ألالا هاته Marigi kilinti, anin ala ise mimbatu, ise limanaya fena ihaminna jigi alukam, memu al-Qur'anoti, ise limanaya fena memu taurati, anin injil, ihaminna jigikam, ibi ifamma jigirin alayen. Ime alala ka okulu sang songondina. Memo dunia baluoti, dunia buguto. Womo ho wolu. Sarale biyen, memfatanta imari goma. Ala, ala korosiro hatarile. Amekori kula. Ya أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أتلو مؤمنولو ألو سبري ألا باتوكم ألو حالو جهولونو سبرولا فإلا سبرو كنبنيا ألا سبروتي أليلو Alo jaholu kelokan memo jihadoti aninte ala jaholu kan alo silang alanya fotu modo alo se kisino